فهو المسلم. الإسلام عباد الله عقيدة وشريعة، الإسلام عباد الله أخلاق وسلوك، الإسلام عباد الله دين ودولة، الإسلام عباد الله منهج حياة لكل شأن من شؤون حياتنا. هذا هو الإسلام الذي ارتضاه رب العزة سبحانه وتعالى، ليس لهذه الأمة فحسب ولكن للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام عباد الله الذي حكم الدنيا من مشرقها إلى مغربها لمدة تزيد على 1200 عام، مع اختلاف المئات ومع اختلاف الحضارات حكمها الإسلام، وكان له السيادة والريادة على هذه الحياة الدنيا. الإسلام عباد الله الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، عاشت الدنيا في ظل شريعة ربنا سبحانه وتعالى قرونا طويلة. نعم الناس فيها بنعمة الأمن والأمان ونعمة العدل والاستقرار بدين الله سبحانه وتعالى، وما عرفت الدنيا الخوف، وما عرفت الدنيا عباد الله، ما عرفت الدنيا الخوف وما شابه ذلك إلا يوم أن حكموا غير شريعة الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل الذي خلق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق والذي له الخلق هو الذي سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون له الأمر. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. الأمور يجب أن تجري عباد الله في هذه الحياة الدنيا وفق منهج ربنا سبحانه وتعالى ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. لأن الدنيا عباد الله باتت السعادة والأمن والأمان والطمأنينة إلا في ظل تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله عز وجل بها. الله سبحانه وتعالى هو السيد، ربنا عز وجل هو المطاع، ربنا سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي، ونحن عبيده جل وعلا. لا بد وأن ننقاد لربنا جل وعلا الذي يحلل الحلال هو الله، والذي يحرم الحرام هو الله سبحانه وتعالى. ولذا حكم ربنا جل وعلا على من عمل بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، حكم الله عز وجل عليه بالشرك إن اعتقد في غير شريعة ربنا سبحانه وتعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن من أطاع المخلوقين في غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فهو المشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله وجب على الأمة أفرادا وجماعات أن يتحاكموا إلى شريعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: كما ذكرنا هذه الآية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن العبد إذا ما أطاع المخلوق في غير شريعة الله عز وجل فقد جعل ذلك المخلوق مع الله سبحانه وتعالى ندا، ومع الله عز وجل شريكا، لذلك فهو المشرك، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. علي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان على النصرانية، أتى ليسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في قول ربنا جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال النبي صلى الله عليه وآله، قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عملناهم، أي الأحبار والرهبان، أي العلماء وما شابه ذلك، ما عملناهم؟ وظن ذلك الصحابي الجليل كما يظن كثير من الناس عباد الله في مجتمعاتنا هذه، أن العبادة مقصورة على السجود والركوع والذبح والنذر والحلف والاستغاثة والاستعانة وما شابه ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما عبدناه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحرموا عليكم الحلال ويحللوا لكم الحرام فاتبعتموهم على ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى يبين ذلك من قبل، أن من اتبع المخلوقين في غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله جل وعلا الشرك المستبين. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بحكمه وبشريعته جل وعلا، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون شريعة ربنا سبحانه وتعالى، تلك الشريعة السمحة، تلك الشريعة المباركة، شريعة الاعتدال والوسطية، شريعة السهولة واليسرى، الشريعة الكاملة، الشريعة العالمية. قال الله سبحانه وتعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء، ما فرقنا في الكتاب من شيء، فهي شريعة محكمة لأنها من لدن حكيم خبير، شريعة محكمة، شريعة كاملة، شريعة ربانية، شريعة عالمية. فالإسلام عباد الله جاء بذلك كله، أبعد ذلك يحق عباد الله المخلوق بعد ذلك أن يتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى؟ وقد بينا على مدار الأسابيع الماضية أن من لم يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لذلك عباد الله، وجب على كل مسلم الآن، وجب على كل مسلم الآن أن ينادي بتطبيق شرع الله عز وجل، وقبل أن ينادي هو بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، أوجب الله عز وجل على كل فرد، أوجب الله سبحانه وتعالى على كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يحكم شريعة الله عز وجل على نفسه، أن يحكم شريعة الله سبحانه وتعالى على نفسه، أن يحكم شريعة الله عز وجل على أولاده، أن يحكم شريعة الله سبحانه وتعالى في بيته، أن يحكم شريعة الله عز وجل في بيعه وشرائه، أن يحكم شريعة الله عز وجل في معاملاته، أن يحكم شريعة الله عز وجل في أخذه وإعطائه، أن يحكم شريعة الله عز وجل في تجارته، أن يحكم شريعة الله عز وجل في كل جانب من جوانب الحياة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن الله عز وجل كما ذكرنا هو السيد المطاع، هو الحاكم سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. نحن في زمان عباد الله نسمع من ينادي في مثل هذه اللحظات بغير تحكيم شريعة الله عز وجل، حتى من الناس من يقوم عباد الله على مسمع وعلى مرأى من العالم أجمع وينطق والعياذ بالله بكلمات كفرية، يقول أحدهم عباد الله: الشريعة ظلت هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلد، فماذا جنينا منها إلا الخراب، فماذا جنينا منها إلا الخراب. هذه كلمة عباد الله يحتاج من قالها إلى توبة حقيقية، إلى توبة صادقة لرب البرية سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الشريعة، فأن تقول على أن شريعة الله عز وجل ما جنت لنا إلا الخراب فأنت تطعن في الله عز وجل، فوجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فلك شأن آخر مع رب العزة سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل مصلحة كل عباد الله، فكما قلنا يجب على الفرد وعلى الجماعة بل وعلى الأمة بأسرها أن تحكم شريعة الله عز وجل. عبد الله لا تنتظر من أحد أن يحكم فيك شريعة الله عز وجل، أنت تحكم هذه الشريعة، حتى إن حكمت بغير شريعة الله عز وجل فقد أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تمكن من ذلك، ولكن الله عز وجل قد مكنك سبحانه وتعالى أن تحكم هذه الشريعة في كل شأن من شؤونك وفي كل حال من أحوالك، على نفسك، على بيتك، على أهلك، على من حكمك الله سبحانه وتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل عباد الله كم يكون هذا الرجل مسؤولا، عن كم من الأعداد أن يكون مسؤولا في بيته، عنه وعن زوجته وعن أولاده، ثلاثة أربع خمسة أو ستة أو ما شابه ذلك. هذا إنما يسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: لماذا لم تحكم فيهم بشريعة الله عز وجل؟ كذلك عباد الله من حكم أمة لابد وأن يسأله الله سبحانه وتعالى: لماذا لم تحكم فيهم شريعة الله عز وجل؟ شريعة الله عز وجل لا شريعة البشر، الإسلام عباد الله الذي أمرنا الله عز وجل هو في بلادنا. فمصر عباد الله إسلامية، مصر إسلامية لا شرقية ولا غربية ولا مدنية، مصر إسلامية على شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. ودين الله عز وجل عباد الله قائم، ودين الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يحكم وأن يسود. دين الله عز وجل دين عالمي كما بين ربنا سبحانه وتعالى في بعثته لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلناك للناس كافة، هكذا يبين الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. فالإسلام عباد الله قادم ولا شك في ذلك، وهذا كما قلنا من أساسيات عقيدتنا، نؤمن بذلك ونجزم بذلك، ومن ظن أو اعتقد غير ذلك فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. والله لا بد وأن يراجع نفسه ولا بد وأن يراجع إيمانه. نعم عباد الله، كثير من الناس ربما أصيب في مثل هذه الأيام بحالة من الإحباط أو بحالة من القنوط أو بحالة والعياذ بالله من الشك، وهو يرى تسلط الأعداء في الداخل والخارج على دين الله سبحانه وتعالى. المسلم عباد الله لا يعرف اليأس ولا يعرف أبدا القنوط. عندنا نصوص صريحة صحيحة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحق لك أخي المسلم أن تجلس هكذا مكتوف الأيدي حتى يظهر الله عز وجل دينه، وحتى يحكم الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة في أرض الله سبحانه وتعالى. سيسألك الله جل وعلا ما هو الجهد الذي بذلته أنت لتحقيق هذه الشريعة أو لتحكيم هذه الشريعة على أرض الواقع في بلدك وفي مجتمعك كما أمرك رب العزة سبحانه وتعالى. هل ظللت مكتوف الأيدي تنتظر من يحكم فيك شريعة الله؟ أنت مطالب عبد الله، أنت مطالب دائما وأبدا، طالما أن فيك عين تطرف، طالما أن فيك رمق، لا بد وأن تطالب بتحكيم شريعة الله عز وجل. نحن عباد الله الذين نقول ما جلينا عباد الله من القوانين الوضعية الطاغوتية البشرية إلا كل خراب. ظلمنا والله عباد الله يوم أن حكمنا بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، ظلمنا على مدار هذه السنوات الطويلة، لا نقول لمدة 30 عاما لا، بل لمدة تزيد على أكثر من 100 عام، ولم نحكم بشريعة ربنا جل وعلا، ولم يحكم فينا كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ظلمنا عباد الله عبر سنوات طويلة يوم أن حكمنا بقوانين طاغوتية من الشرق تارة ومن الغرب أخرى، ونحينا شريعة الله عز وجل، نحينا هذه الشريعة التي فيها الخير كله لنا ولمجتمعاتنا للمسلمين ولغير المسلمين كذلك. ظلمنا عباد الله يوم أن حرم الدعاء والعلماء من أن يقولوا كلمة الحق، من أن يصعدوا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك في غياب شريعة ربنا جل وعلا. ظلمنا عباد الله يوم أن كانت تمنع الفتاة المنتقبة من دخول الجامعة عبر سنوات طويلة. ظلمنا عباد الله يوم أن كانت المرأة المنتقبة التي تعمل في التدريس أن تمنع وأن تعمل إداريا. لماذا؟ لأنها تظهر ما أمرها الله سبحانه وتعالى به. ظلمنا عباد الله سنوات طويلة، لم نظلم لأن الثروات ظلمت منا وسرقنا وما شابه ذلك فحسب، ولكن ظلمنا عباد الله أعظم ظلم يوم أن خرجنا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. الكل مطالب عباد الله أنك في هذه الأيام ترى من ينادي بتحكيم من ينادي بالدولة المدنية. وقلنا قبل ذلك عباد الله وعرفنا وأسردنا وفنطنا الكلام في تعريف الدولة المدنية، أي دولة لا إسلامية بالمعنى الأصح عباد الله. ومن الناس من ينادي بالعلمانية، ومن الناس من ينادي بالليبرالية وما شابه ذلك، وهذا فصلناه عباد الله قبل ذلك تفصيلا. فلا بد للمسلم الذي يحرص على دينه، الشعب عباد الله شعب مسلم، الشعب يحب دينه، الشعب يحب إسلامه، الشعب يحب تطبيق شريعة الله عز وجل عليه، حتى وإن طارت في ذلك الرقاب، لأن ذلك حكم الله عز وجل لا حكم البشر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، الإسلام قادم، الإسلام قادم، قادم قادم يا إسلام، حاكم حاكم بالقرآن. هذه عبارات لا بد وأن نرددها عباد الله، أن نرددها بين الخلق حتى نجلي من هذه القلوب اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا بد وأن يحكم، والإسلام لا بد وأن يسود، والإسلام لا بد وأن تكون له الغلبة، والإسلام لا بد وأن يكون له النصر والتمكين، لأنه دين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ارتضاه كما قلنا للبشرية جمعاء. هذا الدين عباد الله الذي يكاد له في الصباح وفي المساء، يكاد له في كل وقت وفي كل حين. فلا بد لك أخي المسلم أن تعتز بإسلامك وأن ترفع هذه الرأس. ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك فأنت موحد. في زمان نرى من ينادي بالشرك والكفر هو الذي يرفع رأسه. وجب عليك أيها المسلم أن تعتز بدينك. كنا أذل قوم فأعزنا الله، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فارفع رأسك أيها المسلم، أنت مسلم، ارفع رأسك بالإسلام وادعو إلى الإسلام واعتز بالإسلام وتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، خاصة عباد الله في هذه الآونة التي نرى فيها الحرب على الإسلام، لا نقول من غير المسلمين بل من أناس عباد الله يدعون الإسلام ويكتبون فيه بطاقاتهم أنهم مسلمون وما شابه ذلك، ويسمون بأسماء المسلمين، ولكنهم حرب على الإسلام وعلى المسلمين. فلا بد وأن نتصدى لهؤلاء الذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، والذين انحرفوا عن دين الله جل وعلا. كل منا عباد الله له دور، كل منا له دور في مثل هذه الأيام بحسب استطاعته وبحسب إمكانه. لم يأمرنا ربنا جل وعلا جميعا أن نكون خطباء على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن نكون دعاء بالموعظة والدروس وما شابه ذلك، لا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوظف صلوات الله وسلامه عليه، يوظف صلى الله عليه وسلم هذه الطاقات بما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما يعلمه عليه الصلاة والسلام من حال كل رجل من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نستطيع عباد الله أن نصنع الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الأيام عباد الله يطلب منا الواحد منا أن يكون فعالا. في أول خطبة خطبها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أيها الناس، لا نريد رجلا قوالا ولكننا نريد رجلا فعالا. فالكلام كثير، الكلام كثير عباد الله. قف مع أي إنسان الآن يتكلم عن الإسلام، يتكلم مثلا عن الحرب عن الإسلام، ماذا صنعت أنت لدين الله عز وجل؟ وماذا قدمت لدين ربك سبحانه وتعالى؟ أنت في مثل هذه الأيام ترى من هو على غير ملة الإسلام يدافع عن الكفر والعياذ بالله، ويدافع عن الشرك والعياذ بالله. ونرى في مثل هذه الأيام كذلك كما ذكرنا من ينادي بمدنية أو ليبرالية أو علمانية أو يسارية، الكل يعتز بمعتقده وإن كان كافرا، الكل يعتز بمعتقده وإن كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. فمعنا الحق عباد الله، فلماذا لم نعتز بذلك الحق؟ معنا الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى، التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. معنا الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض، معنا الحق وقبل ذلك وبعد ذلك، معنا الله تبارك وتعالى. ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه، ومن كان الله سبحانه وتعالى معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. معنا ذلك كله عباد الله، ثم نتخلى عن إسلامنا، ثم نتخلى عن ديننا. اعلم عبد الله أنك مسؤول، والله مسؤول عن ذلك الدين. فليس هذه المسؤولية خاصة بالعلماء والدعاة فحسب، ولكنها مسؤولية لكل فرد من أفراد هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نريد رجلا فعالا، لا نريد رجلا قوالا. فالأقوال عباد الله والكلام كثير، أين الفعل عباد الله؟ وأين الخدمة لدين الله سبحانه وتعالى؟ واجب علينا كما قلنا عباد الله في مثل هذه الأيام أن نعرف الناس بالإسلام، وأن ندعو الناس إلى الإسلام، وأن يتمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى، وأن ندافع عن شريعة الله عز وجل وعن هوية هذه البلد المباركة. هوية مصر إسلامية، إسلامية لا شرقية ولا غربية، ولا مدنية ولا علمانية ولا ليبرالية ولا يسارية، وإنما هي إسلامية كما أمرها رب العزة سبحانه وتعالى. عباد الله، بقي أن نقول لكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى التصويت كما تعلمون على التعديلات الدستورية، وهذه التعديلات على أي الأحوال فيها مصالح عظيمة وفيها مصالح كبيرة، لا بد لكل مسلم عباد الله أن يكون على وعي تام، ولا بد وأن يذهب غدا للتصويت بنعم على هذه التعديلات. لا تسمعوا عباد الله لكل من انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، لكل من يريد لهذه الأمة أن لا تعيش في أمن ولا في أمان، أن لا تعيش في رخاء ولا في استقرار، يريدون لهذه الأمة أن تعيش حياة الفوضى، يريدون لهذه البلاد أن لا تعيش في أمن ولا في أمان، أن تعيش في فوضى كما هي في مثل هذه الأيام. هؤلاء الذين يعترضون على ذلك، وإذا ما قرأت الكلمات التي كتبوها لا تستطيع أن تخرج بكلمة واحدة مفيدة تستطيع أن تستفيد منها، ولكنها كلها اعتراضات عباد الله، لأنهم يقولون أن البلد وقعت ويريدون لها الاستمرار في ذلك. البلد عباد الله في خطر، وإنما تقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بجهود أبنائها المخلصين المسلمين الذين لا يخشون في الله عز وجل لومة لائم، الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يحكم الأهواء ولا يحكم الأشخاص، وإنما يحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عباد الله ما قلنا نعم لمثل هذه التعديلات إلا بعد الرجوع للمشايخ والعلماء الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة على علم وعلى نور، فهي كما قلنا فيها مصالح كثيرة بإذن الله عز وجل، تستقر الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. بل من أعظم هذه المصالح عباد الله أن المادة الثانية للدستور والتي تحدثنا عنها عبر الأسابيع الماضية باقية بحمد الله عز وجل كما هي، والتشريع في هذه البلد تشريع إسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى. فربما يقول قائل عباد الله ماذا فعلت لنا هذه المادة عبر سنوات نريد تفعيل هذه المادة؟ نعم، نقول عباد الله الكل يطالب بتفعيل هذه المادة وعلى أي الأحوال. هذه المادة، وجود هذه المادة في دستور هذه البلد بفضل الله عز وجل، تقف هذه المادة حائط صد لكل من يريد لهذه الأمة أو لهذه البلد الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. في مؤتمر الإسكان عباد الله الذي عقد هنا في مصر سنة 94 وكان بقيادة مبارك، هذا المؤتمر عباد الله كان من بنود هذا المؤتمر أن يحرموا ختان الإناث، وكان من بنود هذه المؤتمر أن يجوزوا الشذوذ بين أفراد البلد أو بين أفراد الشعب أو ما شابه ذلك، وكان من بنود هذا المؤتمر كذلك تدبير الأسر وما شابه ذلك، إباحة الزنا، أمور كثيرة. من الذي وقف حائط صد لمثل هذه البنود؟ المادة الثانية. عندها قام الشيخ جاد الحق رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة واعترض، وكانت هذه المادة عباد الله كما قلنا حائط صد. أما إن كانت هذه البلد كما ينادي البعض كما قلنا من المنحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى دولة مثلا مدنية ففيها الحرية التي يزعم هؤلاء حرية الغرب، وحرية الغرب معناها الزنا. من أراد أن يزني فليزني، من أراد أن يرتد عن دين الله عز وجل فليرتد، من أراد أن يعبد صنما فليعبد، من أراد أن يعبد حجرا فليعبد، من أراد أن يفعل شيئا فلا بد وأن يفعله، لا يتعرض له أحد بذلك. ولذلك عباد الله كانت وما زالت الحملة المليونية التي تبنتها الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل من التوقيعات المليونية على عدم المساس بالمادة الثانية من دستور البلد. ولذلك نهيب عباد الله بإخواننا بجموع الشعب المسلم أو الشعب المصري غدا بإذن الله سبحانه وتعالى التوجه إلى اللجان والتصويت بنعم على هذه التعديلات الدستورية. نقول نعم عباد الله حتى يرجع الجيش القوات المسلحة إلى حفظ البلاد على حدودها، فالبلد في خطر. أي والله البلد في خطر عباد الله. أين مكان الجيش الآن؟ في الأزقة وفي الحواري عباد الله، لأنهم لا يستطيعون الآن أن يتركوا هذه الأماكن. فلذلك عباد الله الحدود، ونحن نعلم عباد الله ما يحدث في ليبيا، ولا تستبعد عبد الله أن تنهار هذه الحدود، لأن القوات المسلحة الجيش أصبح الآن كما قلنا في الحواري وفي الأزقة وما شابه ذلك. البلد في خطر عباد الله. إسرائيل ترفع درجات الاستعداد، فلا بد من التصويت بنعم حتى يرجع الجيش إلى حدوده وإلى مكانه الذي هو فيه، إلى غير ذلك عباد الله من هذه المصالح التي كانت بفضل الله عز وجل في هذه التعديلات. فكل منا عباد الله يذهب غدا إلى اللجان وأن يصوت بنعم. نهيب بجموع الشعب المصري عباد الله رجالا ونساء شبابا وشيوخا أن يذهبوا غدا حتى لا نترك فرصة لأعداء هذا الوطن ولأعداء هذا الدين ولأعداء مصر الحبيبة من أن ينالوا ما يريدون. فنريدها عباد الله إسلامية، ونقول بأعلى صوت لنا: عودي مصر إسلامية كما أمر رب البرية سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. نسأله تبارك وتعالى أن يأذن لشريعته أن تحكم في الأرض وأن تسود. نسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه سبحانه وتعالى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ مصر من كل بلاء، اللهم احفظ مصر من كل فتنة، اللهم احفظ مصر من كل عدو، اللهم احفظ مصر واجعلها سخاء رخاء شامخة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعدتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرما. اللهم آمين.